تفسير الآية 12 من سورة الإنسان، يقول تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أي وأيضا أعطاهم بسبب صبرهم في دنياهم، أي ثباتهم واستمرارهم بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، حيث فعلوا كل خير وتركوا كل شر، وكانوا إن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. أعطاهم جنة من بساتين وقصور فيها النعيم الدائم التام الخالد، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، إضافة قطعا إلى سعادة الدنيا التي كانوا فيها وكأنها كالجنة بسبب خيرهم. وأعطاهم أفخم وأجمل الملابس والمفروشات من الحرير وغيره يتزينون بها ويسعدون.